أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: عند أهلي مبلغ من المال لا يستخدم إلا عند الحاجة والضرورة، وقد يحول عليه الحول ولم يؤخذ منه إلا القليل، علما أنها ليست موظفة وأني أعطيها هذا المال، هل فيه زكاة؟ نعم، إذا ملك المكلف النصاب من المال في مثل في شأن النقود، صار عنده مال تملكه اكتسبه بطريقة ما وحال عليه الحول وهو بحاله، أو أخذ منه شيئا لكن بقي منه نصاب أو أكثر وليس عليه ديون تستغرق هذا المبلغ، فإنه ينبغي أن يزكيه، يخرج زكاته. يقول السائل: امرأة لم تطهر بعد وتأخرت عليها العادة وتريد الخلع، فما الذي على زوجها أن يفعل إن أصرت على ذلك؟ الخلع يستثنيه أهل العلم من اشتراط كون المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه، فالطهر يجوز حتى ولو كانت المرأة حائضا أو في نفاسها أو في طهرها الذي وطئها زوجها فيه، لأنها هي التي تطلب الخلع. وإنما روعي في شأن الطلاق ألا يكون في الحيض روعيت نفسية المرأة، فالشارع الحكيم نهى الأزواج أن يوقعوا الطلاق في الحيض مراعاة لحال المرأة، لأن نفسيتها في حال الحيض لا تتحمل هذا الأمر وتتضايق منه وتطول عليها العدة، فإذا هي نفسها طلبت الخلع طلبت الطلاق، فإذا أراد زوجها أن يجيبها إليه فلا حرج عليه ولا يأثم ولا يأثم، بل يستحب له إذا أصرت على طلب الخلع ورغبت في مفارقته فالأفضل أن يستجيب لطلبها وألا يأخذ منها شيئا أو ألا يأخذ منها إلا بقدر ما أعطاها، إلا إذا كانت ظالمة له، إذا كانت ظالمة متعدية فمن حقه على الأقل أن يسترجع ما أعطاها. نعم، هذا في خلاف. الأخ يقول: الخلع هل يعتبر طلقة أم لا؟ من أهل العلم من يرى أن الخلع فسخ ولا يدخل في عداد الطلاق، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكره فيما ذكر في سياق الطلاق ولم يذكره في عداد الطلاق، وهذا قول قوي لبعض أهل العلم أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فإذا خلعها ثم قدر بعد ذلك أنه تزوجها فلا يعتبر هذا الخلع طلاقا ولا يدخل في عداد الطلاق. أحسن الله عليه. يقول السائل: نحن معتمرون من العراق، فهل يجوز لنا صلاة سنن الرواتب، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي سوى ركعتي الفجر وتحية المسجد والوتر بعد العشاء؟ يقول: أرجو الدليل، إذا صلينا غير ذلك فهل تكون بدعة؟ المسافر رخص له في الصلاة بالقصر، والقصر سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يوجبه وهو قصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين ركعتين، واختلف أهل العلم في التطوع من قبل المسافر هل يستحب له أو لا يستحب. أما الجواز فلا يكاد يستنكر الحقيقة، ما ينبغي أن يقال إن من صلى إنه مبتدع أو أنه لا يجوز، لكن الأمر متردد بين أن يكون مستحب أو أنه مباح له ذلك. الوتر وركعتي الفجر هذه لم يختلف فيها، أنه عليه الصلاة ما ترك ركعتي الفجر وما ترك الوتر في سفر ولا حضر، وأيضا كان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم يصلون. واختلف الصحابة في الصلاة تطوعا قبل الفريضة وبعدها في السفر، فمنهم من وردت الآثار عنه أنه يصلي تطوعا قبل الفريضة وبعدها، ومنهم من لا يصلي، فيظهر أن الأمر واسع في هذا ويرجع إلى حال المكلف، فإن كان يجد من نفسه قوة ونشاط فإن أفضل ما يشغل به نفسه الصلاة، فالصلاة من أفضل الأعمال، فإذا وجدت نفسك قويا نشيطا فالأولى أن تصلي وتأتي بالسنن الراتبة وتصليها ولو قصرت الصلاة ولو قصرتها، لأن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت من يصلي قبل الصلاة وبعدها. وإن كنت متعبا أو يعوقك عن بعض أعمالك أعمال السفر فقد رخص لك وكتب لك أجرك كما جاء في الحديث، من صلى من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بسم الله عليكم. يقول السائل: نعم، الصحابة ذكر هذه الآثار ذكرت في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهي من المصنفات المتقدمة، يعني الإمام عبد الرزاق ابن معمر اليماني توفي سنة 211، وابن أبي شيبة توفي سنة 234، ومصنفاتهما من أقدم المصنفات، فأوردوا وذكروا من الصحابة صلى ومن لم يصلي، عقدوا أبواب لهذا، ونقل عنهم من بعدهم، نقل عنهم أصحاب السنن وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن أتوا نقلوا هذه الآثار، فهي موجودة. يعني لو رجعت إلى مكتبة الحرم، لو رجعت مكتبة الحرم وجدت هذه الآثار مفصلة. يقول السائل: لماذا يسمى مسجد القبلتين بهذا الاسم، علما بأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه للمسجد الأقصى وسائر مساجد المدينة؟ يسمى المسجد المعروف بمسجد بني سلمة الذي هو في غربي المدينة الآن مسجد القبلتين، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان يصلي فيها الظهر، وأنه تحول في صلاته في صلاة الظهر من قبلة الشمال إلى من قبلة بيت المقدس إلى البيت الحرام في تلك الصلاة، قالوا في الحديث نفسه، ولذلك سمي هذا المسجد مسجد القبلتين. وهذا فيه كلام بعض أهل العلم لا يصححه، لأنه اختلف في متى نزل حكم تحويل القبلة، منهم من قال نزل في صلاة العصر، ومنهم من قال في صلاة الظهر، ومنهم من قال بين الصلاتين بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، وقيل قبل الزوال، قبل الزوال في يوم الثلاثاء 15 من شهر رجب أو من شهر شعبان على اختلاف الروايات. لكن هذه الرواية التي ذكر الراوي فيها أنه عليه السلام كان يصلي بهم صلاة الظهر فنزل عليه الوحي بالتحول إلى البيت الحرام فتحول وهو في صلاته فسمي هذا المسجد مسجد القبلتين، والله أعلم. السلام الله عليكم. يقول السائل: ما حكم شراء واقتناء الجرائد التي بها صور وبها مقالات تحارب الدين؟ لا يجوز، هذا مما عمت به البلوى وابتلي به كثير من الناس وتساهلوا فيه، فالجرائد والمجلات التي فيها صور دعايات وصور نساء أو صور أشخاص وفيها مقالات يعني سيئة، إما يعني التهجم على الدين والتهجم على الشعائر، فهذه لا يجوز إدخالها البيوت، لا يجوز، ومن أدخلها لأمر ما عليها أن يبادر بإتلافها، بعد أن يأخذ منها ما يريد عليها أن يبادر بإتلافها. يقول السائل: قرأت مقالا يقول إن الإنسان إذا كلم النمل الذي يأتي في البيت وقال: يا نملة يا بنت النمال إذا لم تخرجي في الحال أرسلت إليك جند سليمان، فهل لهذا القول دليل من السنة؟ ما أعرف هذا، إنما ورد هذا يعني شبه هذا في الوحوش وفي الغابات، ذكروا عن بعض السلف في أنهم في أثناء الفتوحات في أفريقيا أن بعض الوحوش في الغابات اعترضتهم يعني ذكروها بعهد سليمان وأنها انكفت عنهم وانصرفت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أضع المال الذي جنيته من الأسهم كتبرع في مسجد أحببت أن أود الفكاك من الأسهم لأنها من الربا؟ لا حرج في هذه الحالة، إذا كنت قد تبت من هذا وتركته فتتصرف بهذا المال ولا حرج، بل إن كنت دخلت الأسهم تظن أنها سالمة من الربا ثم تبين لك أنهم يتعاملون بالربا فبادرت إلى تصفية حقوقك وبيع أسهمك، فالذي يظهر لي حتى الأرباح لا حرج عليك في أخذها، لأنك دخلت تظنهم على حق وصواب، ثم لما تبين لك أنهم على ضلال بادرت واسترجعت مالك والأرباح التي حصلت فلا حرج عليك في استفادة من هذه الأرباح. ومع ذلك إذا أخرجتها وبنيت فيها مسجدا أو تصدقت بها على فقراء فأنت على خير إن شاء الله. أحسن الله إليك. نعم. سفينة. سفينة. هذا حديث سفينة. مولى. ما له. ما أدري هل هو نفس لأن سفينة أظن حتى بالتصغير يعني. سفينة مولى سفينة. الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هو سفينة بالتصغير هو الذي روى حديث الخلافة لكن أنه ورد في شأنها أنه اعترضته الحوش ما أدري والله. اعترضه الأسد يا شيخ ذكره ابن حجر في الإصابة اللي هو سفينة طلب من الأسد. فهذا إذن كما ذكرتم في شأن سفينة رضي الله عنه. يقول السائل فضيلة الشيخ حلفت اليمين على شخص وأوقعني في الحلف فما توجيه فضيلتكم نحو ذلك أرجو الإفادة. كيف يقول حلفت؟ حلفت اليمين على شخص كأنه يعني وأوقعني في الحلف لعله اضطره إلى أن يحلف فما توجيه فضيلتكم؟ الحنث يكون في الشيء الذي تحلف أنت وتتركه من ذات نفسك لكن لو حلفت على آخر قلت والله لتدخلن معي البيت فأبى ولم يجبك فأنت لم تحنث أنت لكن هو أراد أن يحنثك فلا كفارة عليك في هذه الحالة. أنت قلت والله لتتناول الغداء معي والله لتتناولن العشاء معي والله لتذهبن معي فأبى. وقد ورد الحديث الأمر بإبرار المقسم من الأدب أن أخاك إذا أقسم عليك أنك تبر بقسمه فتستجيب إلا إذا كان لك عذر إذا كان لك عذر. وأيضا في الجانب الآخر ورد في حق الآخر ألا يقسم على أخيه لا تحرج أخاك فكلا الطرفين مطلوب منه يعني أن يتعامل مع الآخر بحكمة فلا تقسم إلا إذا كان ترى أن هناك مصلحة والآخر إذا أقسم عليه ينبغي له أن يبر بقسم صاحبه ويستجيب له ومع ذلك إذا لم يستجب فلا حرج عليك لا تعتبر قد حنث في يمينك لكن أنت لو قلت والله لا أدخل بيتك فقال يا أخي وأقنعك ودخلت البيت هنا قد حنث في يمينك فعليك أن تكفر عنها. قلت والله لا أكل طعامك فأقنعك ورصحك ووعظك فاستجبت وأكلت الطعام هنا حنثت في يمينك فعليك أن تكفر عنها. أحسن الله عليكم. يقول السائل عندي ديون أقساط للبنك وديون أخرى يقول المبلغ 160,000 والموجود عندي 70,000 فهل تجب علي الزكاة في هذا المبلغ؟ إذا كان الديون التي عليك لهؤلاء وهؤلاء قد حلت فعليك أن تبادر وهذا المبلغ 70,000 تعطيه أصحابه وإذا كانت ما حلت ولا يعني ولا طلبت بها فعليك أن تزكي من هذا المال الموجود عندك. يقول لماذا سميت خوخة أبي بكر؟ لماذا؟ الخوخة خوخة أبي بكر لماذا سميت بهذا الاسم؟ هذا ورد يعني إن كان هذا يعني الموضع هو في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام يعني وجه الصحابة رضي الله عنهم وأمرهم بسد الأبواب التي تدري بالمسجد فأمرهم أن يسد الأبواب وكل خوخة إلا خوخة أبي بكر فهي المنفذ الذي ترك لأبي بكر ليصل إلى النبي عليه السلام في غرفته بسهولة ويسر لتمكنه منه ولقوة علاقته وصلته به عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في تصوير الأطفال لرؤية ذويهم في بلد آخر لهم؟ الذي أنصح به البعد عن التصوير. ذكرنا مرارا أن من أهل العلم وقولهم قوي والنصوص يعني تدل عليه التحذير من التصوير بعامة أنواعه فوتوغرافي أو يدوي أو نحت أو مجسم أو غيره فلا داعي. الأطفال إن شاء الله يعيشون بسلامة وصحة وعافية واستقامة ثم يراهم ذوهم أما تصورهم من أجل يرون فهذا أنا أنصح بعدمه. يقول ما رأي فضيلتكم في التلفزيون الذي يعرض البرامج الصالحة؟ المعروف بالنسبة للتلفزيونات ما تعرض برامج صالحة لكن تعرض شيء وشيء يعني يخلطون السم بالدسم. فهذه التلفزيونات، لكن كانوا يقصد القنوات. إذا كان قصد القنوات فنقول من عوفي منها فليحمد الله، لأنه مهما كان فيها وعليها بعض المآخذ. فيذكر لنا بعض القنوات أنها نشطة في مجال الدعوة الإسلامية، وشيء مخصص للأطفال وللعلم وما إلى ذلك، فهذا شيء طيب وجزاهم الله خير. لكن مع ذلك البيت الذي قد سلم من القنوات كلها ومن التلفزيون فننصحه بأن يبقى كما هو ولا داعي، وإن كان لا مبتلى ويتعامل مع الأجهزة والقنوات الفاسدة أو مع التلفزيون، فبل نقول ينبغي أن ينتقل إلى القنوات الأخرى التي هي أقل وأخف شرا من هذه. سلام الله عليكم الشيخ. ألعاب الأطفال الشيخ، بعضها تأتي كالخيول والقطط هذه ما تصلح، لأن اللعب المرخص فيها هي ما كانت على هيئة يعني رسوم إجمالية. أما هذه الرسوم الآن والتصاوير فهي يعني كما يلاحظ صورة تماما للحيوان، بل لعلها يعني أشد جذبا وتصمم بحيث يعني ترى كأنها حيوان حقيقي، فهي أقوى أن تكون من الصور الممنوعة المحرمة. أما التي رخص الأطفال فيها فهي عبارة عن شيء من القطن يعملونه أو من الصوف وما إلى ذلك على هيئة حيوان مجمل لا يتبين منه شيء من أعضائه إلا بصعوبة. فأقول هذه التصاوير أخشى أن تكون من الأمور المحرمة التي ينبغي تطهير البيوت منها. يقول السائل: مع كثرة الفتن والمصائب وانتشار المنكرات وخوف على أبنائي، هممت بالخروج من المدينة وأسكن في قريتي حيث أنها باقية على خير، فهل من نصيحة؟ على كل حال هذا يرجع إلى حال الإنسان. إذا وجد أنه في بلد ما أو في مدينة ما أنه لم يجد الظرف المناسب لتربية أبنائه، وعلم أن القرية على الفطرة وبعيدة عن هذه الأشياء ويأمن على أهله وولده، فهذا المقصود. لأننا ما أمرنا بتعبد المدن، كما قال سلمان رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أصحابها. ومصيبة إذا كانت مثل مدينة الرسول عليه السلام، يعني يجد الإنسان يتضايق لما يجد من البدع ومن المنكرات والمفاسد، بحيث يلجأ مثل الأخيار أن يفكروا بالخروج منها، فهذا أمر صعب جدا. فنقول الأخ ينظر، إذا كان فعلا يجد أنه صعب عليه أن يربي أبنائه ويتخلص من حوله، لأنك تبتلى بجيران وبزملاء وبأقارب ما يلتزمون ولا يستقيمون، فقد يكون خروجك وأن تعيش في بلدة سالمة من هذه الأشياء إلى أن يتربى أولادك ويكبروا، فبالتالي وتأتي للمدينة بين وقت وآخر أو إلى مكة بين وقت وآخر، فهذا قد يحتاج إليه الإنسان. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل هناك سبب لتفضيل صلاة العصر عن غيرها؟ الله أعلم، إن الله سبحانه وتعالى يفضل ما شاء من أحكامه. ولا شك صلاة العصر ورد في شأنها حديث تدل على عظيم مكانتها، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر حبط عمله. الآية شيخ. نعم. أقول الآية والصلاة الوسطى. هو يعني هو يشير إلى يعني لماذا أهل العلم قالوا يعني، فالآية يعني من اختاروا أنها صلاة العصر، هذه الأحاديث تقوي أن تفسر الآية. وحديث عائشة رضي الله عنها فسرت صلاة الوسطى بصلاة العصر، فورد عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البخور يبطل الصوم أو ينقص أجره؟ الذي يظهر أنه لا حرج، لكن ينبغي الإنسان أن يتحاشاه. لكن لو شمه من بعد ولم يقصد شمه فلا حرج عليه في هذا. وسحب الدم بالنسبة للصائم إذا كان دم قليل يعني قليل، فهذا من أهل العلم لا يرى به بأس. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو أقل مبلغ بالريالات تجب فيه الزكاة؟ هذا يختلف بحسب سعر الذهب، لأن النصاب قيم بالذهب 20 دينار أو 20 مثقال، وقد حقق بعض أهل العلم المعاصرين أن هذا يعادل 85 غرام من الذهب، 85 غرام من الذهب. فمن كان عنده من النقود من ريالات أو دنانير أو دولارات أو يورو أو نحو من العملات ما يساوي 85 جرام وحال عليها الحول زكاها. فالغرام ينبغي أن تسأل الصاغة أهل الذهب كم سعر الغرام في هذه الأيام، فتضرب سعر الغرام ب 85، فإذا كانت النقود التي عندك تساوي هذا الشيء زكيتها. يقول السائل بعض أهل العلم يفتون بإجازة عمل أكثر من عمرة في عام واحد وهذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟ نعم، جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يفتون بجواز العمرة أكثر من مرة في السنة، والمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يستحب أكثر من عمرة في السنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول طوال سنواته الأربع أو الخمس، يعني من حين من صلح الحديبية في السنة السادسة إلى أن قبضه الله ما اعتمر إلا أربع عمر في كل سنة عمرة، في السادسة التي صرف عنها، والسابعة عمرة القضاء، وفي الثامنة لما فتح مكة، والتاسعة لم يعتمر، العاشرة عمرة مع حجته. فقالوا هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يعتمر أكثر من عمرة في السنة، لكن أكثر أهل العلم لا يوافقون الإمام مالك رحمه الله على هذا، ويأخذون بالحديث تابعوا بين الحج والعمرة والترغيب في العمرة والإكثار منها. لكن يعني القول المعتدل أن الإنسان يعتمر بين وقت وآخر، ليس كشأن الناس فيما نلاحظ من يعتمر منهم باليوم عمرتين أو كل يوم أو كل يومين، هذا خلاف السنة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بهذا التتابع. لكن إذا اعتمر كل شهر مرة أو كل شهر مرتين فهذا إن شاء الله كثير من أهل العلم يرى أنه مستحب ولا بأس به. نعم، لا، بالنسبة للإخوان الذين يأتون من الخارج من الآفاق الأفضل في حقهم أن يقتصروا على عمرة واحدة في سفرتهم، سفر عمرة واحدة، هذا هو الأفضل. يقول السائل أحسن الله عليكم، في بعض البلدان يؤاذى أهل السنة والجماعة على هديهم وتمسكهم بالسنة، بل قد يؤدي الأمر إلى أن يقتلوا، هل يجوز لهم أن يخففوا لحاهم؟ ومن أهل العلم من يقول لا يجوز لمن خفف لحيته أن يصعد المنبر. كيف يقول هم في بعض البلاد؟ إيه نعم، سمى البلد، يقول في العراق في هذه الأيام أنهم إذا تركوا لحاهم مهددون، يعني قد يخفف لحية يعني لا يركز عليه شيخ، يقول يؤذوا من قبل الرافضة. على كل حال إذا كان المسلم في بلد إذا أظهر الشعائر يعني يخشى أن يتعرض للإيذاء، هذا الأمر أولا لابد أن يكون محقق، ليس مجرد تخمين وظن. ثم أيضا الإيذاء، ما مقدار هذا الإيذاء؟ هل هو ضرب؟ هل هو سجن؟ هل هو قتل؟ يقتلونهم بالاسم أو شيخ. إبعاد عنها؟ أقول يقتلونهم بالاسم. فإذا كان إذن القتل بالاسم يعني إذن تفوت على نفسك الالتزام بالإسلام وما استفدت شيء، ما نفعك، حتى لو أظهرت لهم أنك يعني ما أنت مسلم أو أنك على مذهب ضال ما نفعك هذا. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلا ينبغي أن نستجيب للأعداء إن كانوا من فرق ضالة أو من اليهود أو من النصارى الذين ابتلت بهم البلاد الإسلامية، لا ينبغي لك، بل اتق الله، وما تدري متى يعني تبتلى وتلقى الله سبحانه وتعالى، فقد تلقاه على هيئة لا تليق وهيئة نهيت عنها. فأنا أنصح إخواني أنهم إن أرادوا الحذر من الأعداء فليزدادوا قربا إلى الله سبحانه وتعالى، والقرب من الله بالقرب من طاعته والتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لنا أن نخشى الناس ولا أن نجامل في ديننا. والموت بيد الله سبحانه وتعالى، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تكون جبانا. أنت ميت ميت، فكونك تموت في مواجهة الأعداء متمسكا بهدي النبي عليه السلام مقبلا على الله غير مدبر، هذه موتة شرف وكرامة. وكم من فروا من الموت وحاولوا من هنا وأخذوا ببنيات الطريق فما سلموا، لا سلم لهم دينهم ولا سلمت لهم أرواحهم. طيب، هذا نفس السؤال يقول: أنا رجل خطيب صاحب هدي لا أستطيع أن أذهب إلى السوق من أجل أن أشتري العلاج، فهل يحق لي أن أرسل زوجتي من غير محرم من أجل هذا الأمر؟ يقول أنا رجل ماذا؟ خطيب، يعني خطيب جمعة. إيه؟ لا، في كلمة ثانية. صاحب هدي، يعني لعل ملتزم بالسنة. إيه؟ ولا أستطيع أن أذهب إلى السوق من أجل أن يشتري العلاج، فهل يحق له أن يرسل زوجته من غير محرم من أجل هذا الأمر؟ خروج المرأة إلى السوق ما تحتاج فيه إلى محرم، كنا تخرج إلى السوق لأمر ما لغرض صالح مع أمن الفتنة هذا، إنما المحرم تحتاجه إذا في السفر، إذا أرادت تسافر خارج البلد. وكذلك السوق إذا لم يكن في خلوة، فإذا كانت تغشى السوق فنقول لا حرج يعني في حق هذا الأخ، خاصة إذا كان مضطر لا يستطيع أن يذهب لشراء الدواء، فتذهب زوجته مع أمن الفتنة إذا كان ما يكون خلوة في الأسواق والفتنة مأمونة. أما إذا كانت أسواق يعني غير نزيهة ومكتظة وزحام ويخشى عليها فلا ينبغي لها إلا أن يكون معها محرم، وحتى في هذه الحالة لا داعي لها، المحرم نفسه يقضي اللازم. صلى الله عليه. يقول سال المسافر إذا قصر وجمع جمع تقديم المغرب مع العشاء فهل يوتر بعد صلاة؟ إذا جمع جمع تقديم المغرب عن العشاء هل له الحق أن يوتر؟ نعم، أهل العلم يقولون الوتر يدخل وقته بعد صلاة العشاء إن أديت في وقتها أو قدمت، على مذهب من يرى مشروعية جمع التقديم. فالذين يقولون بجمع التقديم يرون أن الوتر يدخل وقته من بعد صلاة العشاء، لأن الأحاديث وردت، بعض الأحاديث وردت مقيدة دخول وقت الوتر بعد صلاة العشاء. يقول السائل تقديم إلا يصلي داخل وقت المغرب، هو صلى المغرب ثم صلى العشاء جمع تقديم على مذهب بعض الفقهاء، قلنا الذين يجيزون جمع التقديم، فإذا أراد أن يوتر يوتر. أي نعم، يصلي العشاء مع المغرب، هو هذا. والله بعضهم أنا ما أنصح بجمع التقديم، ما أنصح بجمع التقديم لأن في خلاف قوي. أحسن الله عليكم. الله أعلم، الله أعلم. يقول اقترضت من البنك قرض إسلامي 3000 وشغلتها في الأسهم لمدة عام ووصلت إلى 600,000، ثم خسرت وحال الحول في هذا اليوم وعندي 250,000 وعلي مديونية للبنك ب 350,000، فهل أزكي أم لا؟ إذا كان الدين يستغرق، أعطني ورقة، إذا كان الدين يستغرق المال كله فلا زكاة عليك، لكن شرط أن يكون الدين حال، أن يكون الدين حال. إيه نعم. يقول استدراك في مسألة الخلع يا شيخ، يقول إن ظهر بعد الخلع أن الزوجة كانت حامل فهل على الزوج نفقة الأبناء؟ إذا حصل الخلع وتم فبالنسبة للأبناء نفقتهم متعلقة بالأب في كل الأحوال، لا يستطيع أن يتنصل منها إلا إذا تصالح مع زوجته، ومثلا الزوجة قبلت أن تقوم بنفقة الأولاد، فإذا قبلت هي أن تسقط نفقتهم من قبل زوجها وتتحملها وهي يعني أهل لهذا وباختيارها وغير مكرهة ولا متحايل عليها، فالأمر لا يخرج عنهما. حسن الله عليكم. يقول السائل هل من دعاء أو حديث عن طلب الإنجاب، وما حقيقة الحديث أنه إذا علم الرجل ما المرأة كان المولود ذكر؟ أما الدعاء ليس من أفضل مما ورد في القرآن الكريم من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاصة دعاء إبراهيم ودعاء زكريا وغيرهم عليهم صلوات الله وسلامه. ربي هب لي من الصالحين، كذلك دعاء الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فينبغي الإنسان أن يتتبع هذه الآيات ويدعو بها، يدعو بها في صلاته، يدعو بها إذا وفق للصيام عند إفطاره، يدعو بها في أوقات وساعات الإجابة، فيحرص على هذه الآيات ويدعو بها. هذه من أفضل ما يدعو به الإنسان، لعل الله أن يمن عليه بالإنجاب وذرية الصالحة الطيبة. أما الحديث الذي ورد الذي ذكره السائل فهو حديث صحيح، حديث صحيح في شأن بعضه من أسئلة اليهود التي سألوها وأوردوها على النبي عليه السلام. كان من سؤالاتهم متى يكون المولود يكون الشبه بالأب، ومتى يكون الشبه بالأم، ومتى يكون ذكر ومتى يكون أنثى. فورد الحديث على عدة ألفاظ، فمنها أنه إذا على ماء الرجل على ماء المرأة فإنه يذكر بإذن الله أو العكس، وفي بعضها إذا سبق ماء الرجل كان الشبه بأعمامه أو بأبيه، وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه بأخواله أو بأمه. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم جعل آيات قرآنية والأدعية والأذان نغمة للجوال، خاصة الأذان أصبح شيئا عاديا؟ لا ينبغي الحقيقة. الآيات آيات الله وحديث الرسول عليه السلام وشعائر الدين ما ينبغي أن تكون هكذا مبتذلة في الجوالات، حتى أن أحيانا في أثناء الصلاة تشوش على المصلين، وقد تكون في أماكن غير لائقة. فننصح الإخوان أن يعني لا هذا ولا هذا، يعني بعضهم أغاني وموسيقى ومزامير وبعضهم آيات قرآنية، كل هذا لا ينبغي. فهذه أجهزة عملت وصنعت لأمر ما، فينبغي الإنسان أن يبرمجها ويصمم على نغم، يعني قصدي ما أقول نغمات، بل تنبيه مناسب، تنبيه عادي، ولا يكون جرس، حتى الجرس لا ينبغي. ففيه ولله الحمد يعني مصممة بحيث أنها تحقق ما تريد في الغالب، فهناك صوت مناسب ينبهك، لا يكون جرس ولا يكون موسيقى ولا يكون آيات ولا أذان ولا شيء من هذا القبيل. قول أحسن الله عليه. يقول: بعض الناس يقول بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش أو أفضل من الكعبة. هذا الكلام أنكره كثير من أهل العلم وكرهوا الخوض في هذا، لأنه يقول: ما شأنكم هذا؟ ما تعبدتم بهذا؟ ويكرهون هذا الأمر. فهذا بعض الفقهاء رحمهم الله وبعض أهل العلم يعني أكثروا الكلام وأطالوه، والموازنة بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والحجرة بالقبر وبدون القبر، كلام طويل لا ثمرة له ولا فائدة منه. الذي ورد عن الرسول عليه السلام أو وردنا عن الله سبحانه وتعالى نحن نقول سمعنا وأطعنا ونعتقد ونؤمن به، وما سكت عنه ما لنا شأن فيه. فهذه الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل خلق الله، أفضل البشر، والعرش مخلوق والكعبة مخلوقة، والله سبحانه وتعالى يفضل ما شاء من خلقه، لكن لا نتدخل في هذه الأشياء ولا نقرر ولا ننكر ولا نتعرض لهذا. فلا ينبغي التعرض لهذه الأشياء إلا من بيده نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم به. يقول: أنا شخص مريض، عملت عملية في البطن وعمل لي كيس للبول، وأحيانا يأتي البول على الملابس، وأنا سوف أحرم وأخشى أن يأتي البول على ملابسي، بماذا تنصحني؟ اجتهد. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. اجتهد في التحرز منه، وما أصابك منه فاغسله، اغسل ما أصاب ملابسك وبدنك، واجتهد في أنه لا يخرج منه شيء. يقول: هل يجوز للمسافر أن يعمل عمرة لأبيه وأمه بعد عمرته، وأنه موجود في البلد 15 يوم فقط؟ ما ننصح بعمرة أخرى، بل اقتصر على العمرة التي أتيت من أجلها. يقول: عندي مبلغ 20,000، هو مبلغ ما هو مال لوارث، ولم أعطيه المبلغ حتى الآن منذ سنتين، وذلك لأنه غير محافظ على المال، فهل عليها زكاة؟ فهل على هذا المال زكاة؟ وهل علي ذنب؟ عليك أن تتقي الله وتنظر إن كان هذا يعني يستحق أن يحجر عليه هذا الوارث، إن كان لم يبلغ أو بلغ لكنه ليس راشدا في التعامل المالي ولا يحسن التعامل بالمال على ما ذكرت، فأحجر عليه بالطريقة الشرعية وأنفق عليه من حقه. أما الزكاة فإذا رشد، إن كان لم يبلغ فإذا بلغ ورشد وصلحت حاله أخبره أن عليه زكاة. مرة واحدة يا شيخ؟ نعم. يزكي مرة واحدة؟ لا يزكي، يخبره عن الزكاة للسنوات التي مرت، يقول مالك مضى عليه كذا وكذا وتستحق الزكاة. كم عمره هو؟ عمره 55 سنة، ويعني ما هو بعاقل، معتوه ولا؟ ساقس موقف بس يضيع.